اگر نه تکلیف نکریه جن مجبور نکریه بره مگر خوی داو طلب بره خوی میلی بره ولی لوقت جنگا پیازن هر کسی توانایی بره تو ساق بره مجبوره با النازی نیاز اشیب بره ولی ام تکلیفه مثلا لجن نکریه اگر نه لقانون اسلاما هیچ من ایت نیه لبستاتا بو امک جن کارکا حقوق سینه حتی اسلام بعضی لتجل کدقت و آتحی فریجره که تخصیصی اغاب جنو مگر وقت جن نوی پیال دید دیتا وقت او بارکی کوتمان مگر پیال کموی جن دید مگر وقت جن نوی پیال متعهدی دید وقت معلمی خصوصا معلمی و منالو امانه کدقت و ذوق فریجره که وقت تبابت امور تدی کاریل و وزیفه مختلف تدی بطور عادي امانه لوظائف الجنة اما مثلا نوعي تل خيانة جليان يكي تل خيانة جليان ايو ما جراك اذانن كا ام جریان چند شوچر شو پنشمه بو حدود ساعت نو لدو جگه و خبرم پیگه این که جماعت جاتان بر ریو تین بوسنه دیدیش کس که تحقیق و امانه تا اتفاقا لجلسه که بوین افراده که لما جلسات چیان هن یکی یکی اوانش بون لما جلسات شو پنشمه جلسه سنو خیریه من هست مجموعا لحدود ساعت دوني ما بو مدركي روشن جيد اسم كالجادة كرماسان هو كان ماشين لم نزدور غليانا خطلة طرية خليكم ديان تيرن بوطار هر ماشين اللي جيدار خلاص الزحمة مدى جماعة الرسخل شونو ماشين اللي اتوينو تحقيقات التنكدو معلوم بو خبرتر لدواي دونين اشخاص الناد شبناو سارا خور بوين سار كفي تحالة آمان لما انتقى الآن سنهيسا أم سرائة استثنائية مربوطة بورود أم جاشغلة أما غير مسألة نجهباني سارة أما آماد باسا نجهباني بأفراد معدود جي بجي أبي ولي آماد باس تترى آماد باس أوسا كأجر مثلا جوانونيس لما الخيانة لازمية بين الدروة كيشك بغن لناو اتاق خوانا اعوى بتواو لباسا و بخف مداركيان هب شتيك كأتوانم شرعي كيفكن للا يقفيان او بي ببخزة مكبان كريالي قشتي بتواني فورن بريت الدرو اما دباس يعني اما لحالة كان مجهباني وانية ما يزم رحتو اتواق خفي لماضي الخوانا جاء الغرض الحق والانصاف شارتنا روي كردي شرموكد الحق والانصاف اذانين جاشل لتن جيجي ايرانا حمليان سدوا وسط مغالي كان ديان اسا مرجم ولي شكر بو خواهي متعال دو دفع تريش هاتن دفع ايت كأوبو هر صبحا جينا دورو بر شريفا لا اوشارو دانش وكان ومانا حمليان تيان كرد ولو دو اشار كنترول كريا باقي دستكان نيان تواني هر وارد شاربون دفع دومي او ابوك هات الحدود سوشو لسنابون اما مردم هل حالة اماد باسابون بشو بروس قرب وخال متعال هج غلطي كان فينا كريا امرا لشو بهنشموتا انتهان لردوا بريالولا ملاضي ان بديتو لدورو برشارو لناو شارا لمال درج داريو لابطور مخيانا بل كفرستي كان فيك بوب كفي يا جزيكن يا زندباد وزبوزن يا دوكاني بسوتنن يا مالي ويرادكن ولي الحق والإنصاف بقارمان درسو شارتنا لتواو إيرانا حرشي هولوان أولم ما شاء الله أمرا براس ما بيدارين ولي براس بيدارين نبو خيانة كدن بيدارين بو دفع خائن يل واقعا سربز بن ملت كركان سربز كز سنه ی خوشوی سکن هاو کاری عزیز سکنم نمونه ی لیفر جالب هست لم شرایط آماده باشا اما سکه دفعی تنیش گران مو پیرژنه لحتا سال عمری زیاتر بوه لساعت دوانزه ولا هاتوه هر لو خیابان شهده که جاران ناوی فرح بود هر لو خیابان شهده کشکی داره جوانکان اوتیان دای زیان تو برو رو اصلاحتی که ایمه های مدره و احتیاجی بطونیه اوتیان رو الله حضر کم بومو اسرائیان کده اوتیان حضر کم اگر هاتن منش خاصه بم گوچان مسترد اشکنم هر خاصه چنی پر استخاره ام حماسه ام زرنی و لیاقته یا خیر لبانیلا لناو اتاقیلا فری لمالیل تا صبحا جوانکان یعن حال کشکا یعن هن خویانیه جوان يلتر هند كشكا أمان سماور دمكن بينا بين شايترن بو كشكيل الحق والإنصاف شاودل إنسان روشنويتو بهر حال بم زرني لياقته وبم هم بستجية زريفة شار السنة أم أياما آما دبون بو أمك نيل جاشو الحملي كنو زرري بقيلن ولي فكري ليكنو أشخاص أشيء كني تسو خائن بن كل أم شرائط استثنائية إيجاد نقراني وإستراب كان بو مجم دو شو يا سي شو لمو بر أفراد لساعت يان زوني مولا بماشين قريال بخيابان يلشارة بزوان منو وتيانا كفلانا كس وتيا أجيت ساعت دوانزا بدن بزلجن الله أكبر او اي وجنفت انا خلاص فركس لفرك جهته من جنفمو بتوا وشارع بخيابان الى قريال واو شريكا اما دباش قريب شايد زياتر لده هزار نفر لدرو بمراقب شار بو تونك مزدورة كان مسلحانا وناو شارع اهات مؤرنو لبرو خلقش اما دباش كان قريب تربو اسم اقدارت خفيف تربو وطو اما دباش ولي جارينا بقتع بيه تا وقت امانه گوریان گومکن اشی مزدم هلا آماده باشه بون به هر حال بزانم امت شنی خیانتا شارک اوزاع و احوال وای بسراهاتیا و بم جور پر افتخارو قهرمانانه خریک دفاع کال خوی نال حیثیت و نتایج چه افراد او نبی شرف و پس بن به ساعت یان زونین شوا بگرن بناو شارا بیجن امد مگهی سر ساعت وان زدش بجاری که بیجن الله اکبر و فکری دیکنو ده هزار نفر لسل تاسر شارا بدن برزش الله اکبر بزانن چنی خانواده ویل اشی مسترد بون چنی انسانی حتا احتمالی هست سکتبتن کتو امدن برزوزو لکتو فراد سر تاسر شارا چنی جنویل حامله اشی صغمه جوینن فكري لب كانوا كم كروب غليك الأمانة بوجامعة أخر بجنا إنسان لباتي كومك في بهاو شارية كانوا كالزجر الدفاع لشاركة بنخفتن بسر ما بتحمل إيش فاو هاتي سيتا بياني أكيشن في آواء كومك يانتيكي لساعة يانزوني ما إجي ساعة دوانزة دستان بجاركة هاواركن الله أكبر البتا اما هكا من دون فريان ناسية اشخاص ناسيان ينكبون ووتيان بمنكن شننا انسان بي شرف ادعاي مبارزو قهرمانين اكن وبمجورة ازاو زحمة درج سرب وخلق ايجاد اكن اما ناسين يتوبوا معذرتكم شونك أشيء تشتك بسرق وتاو سادة شونك ناتوا أنا من الوقت تسلنا بلا أمش نجم نحيا بلا بلا بلا أنواع لم كاريلا بلا أما يكي أما نموني كوتيانا زخميتان هسو أما يا خير نموني كتر لساعة دوانزا دوانزا ونيما أفراد أرون ظن أرون لدراغل نقران مون إما خريط القسر أرون إما رحت خطن خطن ما جمهان لخوا وخوي كان بناو كي شكتي معرفية كان بناو لقهبان أرون لينظوني ودوانظو دوانظو يكو دو أوانا مزاحم ما دم أون ظن أرون لدراغل يعني أو جبه شرفيونا إنسانيات شا شارك خريك لحيثية خوي لزندگي خوي دفاعك بمجست شجاعته شهامته لياقته ام مكروب غلا لم شرايطا بوجور ايجاد دا دي سركا بو مردم اما يكي لنقطة مهمة كواقعا اذوك بلاو آفت بو جامعة دردي سري لأصل حكومتك كم ترنيا يا خير كير شو جماعتك لم زلتك وهاتين وتيانا كأحمل وتي أهل أمن زتجمو بن شوتين بولايان إما ساعات هش جمو بين بوسنة هاتوا لحالك مصلحات حيوانه ولي بساتان ديك إيوارة ساعات هش كارجرين النفسيان نارجرب مال إما بجاريكا كم نفر كأحمل ساعات هش كاري هاتيتان لحالك نوش حيوانه بساتان توجهك أمان بوشا أمان بو ما أم انقلاب إسلامي نجيت منزل وقت من بندور الشغلو سرسوي يا إعلامية إعلامية لمزخرفة شران بود ترسنو في الخير يتيوى بي إمزاء بي أما كتي بزاني آيا أما تشي إنسانيك صادريكا بلاويكاتو با شرفة بي شرفة وابتس بدزقاي جاسوسي امريكا هن انجلستان هن شوروي هن شين يا لقوفوي صهيونيس يا بهاي جريس يا مثلا شهر باندر مليه كس نازاني كس نازاني شو بي شرفك بلاو يكادو انواع اعلاميو البلاو كلدن وساعتها وقت انسان يلسد كلدن وعوبتا مجيزم دزقا او قولت لي موافق يتبوي بن قسم زخرف غلو وقت يتي وك من بقري كخريج برنامج الجبدين وم كارغل اساسينكم اما من او نسادنين كوقت قم بمانا وبقرم ديق ياندي او خائن غلو هب شيكن هزار بورن هزار اعلام يبلاوكن من وقتم او نسرتناكم فيو ككار اصيكم خفيف اما نبستي بوتا اذانن انقلاب اسلامي زوردارا قويه بأمي خواهي متعال أشيت برو فعنامين مختلف كارشتني درسكن بشك يوريك دي بكيان سكفي نتوانن بنفع خوايان شو استفادة بكن يا مثلا هرشغل جور جور باوركن روجي چند تليفون أكرية چند كس مراجعة كاتمالو كالترفتو هرشكر ياوة كإيمة مثلا دوكانكي أسوتنين مالكي واليتين كتا لم جور قسم مفتغلا كبزمشا شن دفع توضيحم داغي لم زمينوا كأمني لإسلاما فرمايشكي فيغمر صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار شن دفع توضيحم داغي أجر كتي خيانة بمردم أكا أشيء أموالي مصادرة بكرية وبدرية مردم ننت مالكي لكيف بغي الزرد بغيني يا كتك زرري في قيانة وشيشي كتش كان اشي بيجو وزيريك ونكي شيشي او بشكني اما يتي لقانوني لإسلام كبتفصيل بارها بحثم كدوا باوجود اوا بشرف غل تليفونكا يا نعم انسن بو اشخاص كأجر مثلا حتى اما اجر او نبول نغي بو شهداء اجر او نبول نغي بو زخميل دو كانك اسوتين واقين واقين و بعد لما جنش نازانم يا بحث مغزيان يا حاليناون يا خير ليام جنفتوك من بارها توضيحم داوا كأما برنامج الإسلام نيا برنامج الإسلام أوسا تو أجر بنا حصا وطوليك الجمو كردوا ليت بسينينو بأمي خواه متعال بيغيرينو دس حق دار كأم ملة مظلومو هزارو فقيرتا لانك اللي بيني بوين وخاونا هزارو فقيركي هرجز نجيتو حق خوي اما بارها توضيحم داغي نازانم يا نازنونو يا حالي ناون بهر حال اما انك مشكلاتو دادي استرغلتا كإيجادي اكن يا خير دو دانا تهمتتر يتي اما كإذن شريف سعادت من صل هزارت من فولي داوة بحساء الشهداء يا مدرسة قرآن بو أودو كانكي نسوتنن لحالك هالو نزلتانا هالروجك كفردي لأفراد أو خانوادا حرسيتي كدو بصبح يا جمعة بو من توضيحاتكم دال لينا لم باروا و براسي اميشا اوجد شرفينا مرديا يعني اگر كسي مستحق تنبيهك دي لبر اما فولي بات مدرسة قرآن يا فولي بات حصا و شهداء او تنبيه لبين الشيء اولا تنبيه عبارتي لدو كان سيطان يا اذن اغي توكلي فولي تداو بحصا و مدرسة يا شهداء لبر وصلان كس دوكان في نسوتاريا خائن ترين فرد به دفعي سريح اما موت له من اجازنا ومهيلاني فسادك وكاخ سعدابات بسوته بو اما كدواي او بأمي خواي متعال تاك وكريا انشي لدريا ومكربي فيانا ما او وقت اي كم ديمارستاني اي كم الدرمان قايد اي كم مدرسي اي كما بو اساسيك خيريه نقري في بربرمو لكي الشيء لاخر وزرري لملت كبتوه هر واد دوكان توكلي بيجي شريف سعادت من بيجي يا هر فرد بفرد بيجين بخيانة جبي كذويته وهر فرد بيجين مذر كمجازاتي امسك من بيجن بيشوتنن كا اگر فولوكي دا بيجن ايشن ميشوتنن ام مردمه هشتا حاليا نو كسوتانن ويران كذنو شيشتان نية لبرنامه إسلاما من إجازة شتوان آغم أوان وامال مردم أسوتنن وتخريبكن أوان يا أفراد نزانكن كإحساسات يان تحريكوا يا أفراد خائنكن لهر دستيك بإيكر وهاك يكن فرفاسبان بلباس مبدلوا ديان روجه كمسلوب فروشيك سوتياو دي سلوك مشلوبي ياو بان مطورقي ودرسو بلباس مبدل وهاتي صناع خلق بهر حال دست خيانت جور فرس هر شيخ هس ام خيانت للا كومك ليبا من هيش حولي كبو اما ام برنامه لئيمه شكسوا مردم هشا اميان حالي نوغا اگر كابلا مستحق مجازات دي من معلق الناس تنزرري لناغم ولو دوا تا ايسا من نمج نفسها البتا اما واقعيتك حساوي في هف مدرسة قرآن بفري لمخارج تبلغات وفعالية جل جور جور وحساوي في بو شهداء بو بعض من دقل الشهداء بو زخمية لا قلبة حساوي في شهال نظر مانا انسو بو اعتصابية لشركة نفط بو تلتنكارية لمنطقة بانك او ندوارم هم منطقة كان تريش هاوكاري كان لتجانا كلو دوا ايجني حساوي ترسينو مردم كومتي فيتن فركس هس الروفول اخات بان كمن هل نازانم سنك خومن نزارت مية لو حساولا حساو مدرسة قرآن يك نفر آغي محمد دانشور شفوشتها ولا يو خبري لهف وهيئتي فيش آغي ديانتو آغي سكتي و آغي جرسي وز امانة حس اصل هيئة حساب رسيم اگر فولو في خرياوه يا نخرياوه من نازانم خورم نيا يا حساو شهداهر بوجورا اما خائسا نمج نفسها بطور مطلق نناو شريف سعادت من نتوكلي يك قراميا خسوية حساو مدرسة يا حساو شهدا خورم لينيا ناتوانم بيش منيان كذغا ولي اوك من بزانمو بمن يجرياوه مطلقا خورم نيا واما توكلي ديك هات ومالو لتك جماعته هل كارجر للخويا داني شول مالو جرياني في جرانه وتي مردم تهديد منيان كردوا وتيانا تو زنداني تحويل زنداني داسو جرياني في جرانه وتي سينا فرطاسبان فرس منيان دزيه ودوكان فرس فروشي نازانم كي زو دوكان فرسروشي كان برية لود وإمد وزيمانة سو أمسينا فرباسبانا أمانة لسندانا بوين وأمانة فرايان كذيو من أمسينا فرمدا سو تحول لبر أوكو نقيلك لظلما بوا وكم في شهر خيالته كذيو فاسبان بوي خائن ترين فرد بوي حرشيز بوي وقت زندانيو لزندان فرار أكا إتر مسألة خيانة بزشتك مترحنية مسألة فرار كذنة لداو دشمن لزنجير دشمن فرزن زوتر خوي فرز خائن بوه تواو بو او مثلا تو هر خيانته كردگار امتا لفروندتا امينيتو كخيانته واتك تبير كثين فروس داسو تحضيال هر سن ام افراد زوتر جز بوه كن لاحر شي اما دطور السريح جماعته فرد لمجلس اداني سون وتمكي لو دوا اظهار علاقه قد اها يك نفر خلق مشهد هاتو ك ماسولي وجني ومنالي لبرد دروازة كابون كدولمن بو برحسب ظاهر وتي كمقدار طولم بو وقم بو وإسبو مسحكي تيكم تينيا توكلي دا في كده جلفانيا حصص مني داتي بو أما بجيتو لبرا فحصص مني داتي أي ستي ولا بس الناكا إتري سمقرتا حصص من تري داتي ولو وقتي تاسم كلم مسائلها من كتشتي دون فر لكرماسان او بوك توخاني شافعي مزيته شافعي المزيته هورامي دون فر هاتون داواي طولو كتيو لمنسكن ومن جماعته لما الخمانة دانشون وتمتيان وتمبرالا ليس بير ندسو آغي مسعود قاد المجيس بو هدلو جريان يلاكا دبيرو عرض بير جماعته ووتم آغي مسعود قاد المجيس نازانم كيتر بو يقدوانيتر وتم دير شاتي بكن أزانين سر من شن الزنجالة ليس بكن هي بكن هتنوي هل معلم غلي جماعة معلم غلي كيصات من بالي كدجل كتوبها بيرين بو كتو خاني مزيت باوي غل اويت عالمي فرا مهمة ايوه كمعلم اما بورنا عهدا كوا كنت لينا كدونا فرا باوي كداني سون كلا كرماشان يعني باوي المقيم كرماشان دفو بكفول كدا بو اواني كأولا دي الدنيا فقط هم كاوراي مسهدي دفعي فانصات مني ودفعي جفصات مني بونات أولا دي ده امرو تلفوني كردو هر او توكليا كحساو مدرسة قرآن شف با نقداري فولي كيف خم يكنا فرهالة مالخو مانا رفيق ما آغي حميد روحاني امجرياني ويتو تمجزة فيه بيجا اگر قرار هر كسي كومكتا او مقدارك كومكي كدر بمشهديكو بكتو خاني كرماشان كافية ايتر لو جواتر او حقيني كومكتا بمجلس القرآن دنا برين ازانم اتنانم هسك توكلي قراني في نخصيصة حساو مدرسة يا حساو سهداء تونك امرو تلوفوني كدر وامرو بوجور جوامان دا صوفي اما شريف السعادة من نازانم لمز نفسه ايش مطلقة قراني في خصيات حساو اصلا خبر لين يا ولي بهر حال ام مزخرفات السر بو تسر لما لدم اسيونن بفرز او فول بخات حساو بو شهداء او فول بخات حساو بو مدرسة ام حساوة مجر حساو منفعة الجوية حساو دوكان كما استفادة لكم يا مدرسة هارو جنبي مبارزو حياة معنوية شاركها على عهديا كأجر مدرسة قرآن نواي أيتواني أمشار مبارزة بجينة أم حدا كشكر بوخوا سايت وفرتا نزانن لفرنسا لأمريكا بعنوان ولاتي الخارج ولتارانسا كما يتولي تشكيل بوين بو رسيدجي بوضع انقلاب إيران وأرزيابي أمكا بوشش شارستنا للحاز حركة انقلابية و لقش زرني كمتر زماني كمتر ولي بردو موفقيتي فرتر بوا وبارها لولات الخارجي سو تليفون كريا لما وردا تقديريان كردية تشكريان كردية هاتون بو مصاحب غل جور جور بمجورا اما مهمية كخلق بيزاني يعني ولو خو من بتنيا بال لما تواني كاري وابكم من مدرسة قرآن بو اما قرز بو كلا اولو بعضي لدوان غلق خلق ياو اهاتن كما سايت ناو مدرسة قرآن يعني كذ مسخريان فيها كذ امزاني مدرسة قرآن بوشد اگر كسي كومك كاب مدرسة قرآن كأم برنامغ اليهف مگر امم مسريك بمن مربوطة مطمئنم هيش دولمني لدولمني لأمشارا هرجز بقل من خدناكا للرزي ام مسائل جامعة ومنتي كيشي بيا من زياتر آقاهم لدرجة الجامعة من زياتر هولا لنبو على الجامعة بنابراً آخرين قراري كم غير زندجي أستاذ نبي بوخم كشتي خرجكم للرقا دي منك وانتظار منيا كش حوصارية أو نغيرتي بي آخرين قراري خرجكم للرقا ولی اگر بیچکا هیچ منتی چیمیا مگر قرار حد چه مخارج مدرسه یا تو هدف من دیم حد چه کسا وزیفه دیا اگر نیا خیانت که اگر نیا قصور که یا خیر درکیمیا شعوریمیا نازانه که ام مدرسه قرآن و ام حساوس و هدا وزیفه اجتماعی که ها بعوده و اگر نیکا نسبت بجامعه بی تفاوته وجوده که زادی زیادی لناو جامعه اما بحث کنیم مسئله شخصیه کنیم نهات و کوتی بکات بر من نهات و پوری برا من مثلا پلاو خورشتی که بود درست کم لحاله که کسانه که هاتو تو که ازانن اصلا ام زندگیه اشرافی و خود گذرانیه لبو من مطرح نیه ارزشی نیه بلامو مسخره سکوشه اصلا نین زندگی شاهانه چون هولگم که زندگی شاهانه بو خم یا بو خلق امین کم آرزوم و سه کمردم فیر بون زندگی مسلمانانه اندوی تو زندگی رناورن و اشرافی شاهانه یلکن ام چرندو مزخرف لله غیر من ریکا بو اول ایجنی صد ایجاد کن کارید کن نگهینه برو بو چر هاو ساریه خانم ورد و جلم زمینه آگاهی خودان زیاد کن کم کلاو شیاطین نکروب غل جور جور چیت سلطان ام جوره خلطان ولو ام جوره باور ولو سأوه تبائس اوه او نا وقت من اجيريه اشخاص تين نين ساعت ما شاكي دايد الدلسات اصلا بمن مربوط نيا روجه چن تليفون كريه لباتي اوه اقيم مشكلة لمشكلات الجامعة وريابونو مخلط انقلاو ام شياتي لن نشيك السلطان با كم برنامه من شكسوا با كم لريده تاك هسمان کسی نجواوا سرم و ضرر من تبگی و هر کسی کش امازانی طبیعی که دخل که ام مسائله به مسلمانی مربوط نیه به من مربوط نیه خیانت میکروبگل جور جوری که هن لناو جامعه که فقط به جدیه و اتوانن کار کنو خیانت کنو سلم ازم شونم جا شونگل جور جوری لم خیانت گله هل جیلیاغا یکی لم شونگله اما بوکا شخصك إذا صحيح نيبيتم هر رشي لك ريا دوكاني هس دو سيدة حتليفون كريا دن أو شخصية ناسية وإتفاقا لبهدارية لمركز لبهدارية شاي ذكبتي خد أو شخصة والرسواي تدروا ناسي يعني تبان ديكن هي أتكاني رفيق كان جسي دانا دانا ناو بغيوتي أتان ناسا كأماننا أم هر رسالاتا وأم نقرانية لبو مازن إجادة أما قروهي یکی تریش لآغا زمانا دویشتو کابرای اعلامی بلاو کدیو و ناو مردما وقتی نگهبانو جوانو لآماده بو دفاع خوندیانا سو متوجه بوون کلو خائنانا کانا رایان کدیت سونیا نگوینتیت مثلا کدی خوی کدیت ناو کلان تریتی خیابان سیروسا ام دیدان سونا فقط لدوی کو فیرکاس کل بو خوادر کفی بو ایبان که خلق ریا بو نو بزنن خیانت ولی بو جوره هست لکارا او نما خلصون خلاو نشید سلطان بله رایان که دوستون یعنی متاسبانه نیانتوانی و بیدرن واقعا نیانتوانی جان نتریاو آخر جانکم متاسفانه فرکس هست که ددی ناکا ای عرض ناکم روزی چن تلیفون و چن مراجعه هست باور بسر من روشي لوانا سجسة ساعت وقت بجير يبن مزخرفاته كأم ميكروب غلا إيجابي أكن بن ستفيرو غلاوا في آخر بوشاون وقت إنسان تلق فيه يعني كاغذة سيلاني بو كوا كاغذة سيلاني تكري اوه تلقائي مانا نا كاغذة سيلاني داني تر كاغذة سيلاني بو سيليات سووت موانا بابيرتا بالا یکی تل مطالب کفر مهمه عبارت لحجوم که مردم ترنی بوند خواهش کم ترکیب ایبوند که مردم اعونو متراکم نوند نفس روسیه لا و خوریشتان هست لمسلی توتنکاریه لبانه که ام بیچاریه لتواو توتنکاریه لیران سالهای ساله دوست یکی قیمت توتنی که افروسیه نادریه بیان این سال هولو تلاشی کن داره قرار بوق مبلغی زیاد کریه لآخره و دوباره اونیان زیاد نکرده که بیت دیگه قیمت واقعی خوی وقت دیر و مردم از دانم ادلتان با رادیو لندن آواز ساده بیشنی ام بیشاره ولی تسليمیان جزیه تماکو خویان نفروشن تا وقتی که قیمت واقعی ادریه دی امانه زندگیشان فلجا دی امانه شم نتیمیه بشن توکلی به سری سعادت من به هر کس دی حسابی که نزان و سمارکه الان نظر معنیه امرو جماعته لکارمندگل هاتون حسابی که انکردیسته و لبان استفاها متاسفانه او نسرم جنجاله فراغت او منو و سؤال کم که حساوکت چنیکا بوتون نه نه تازه بو توتون کاریه لبانه و بو کارگریه لاعتصابی شرکت نفت دوائه و اعلام من کرد هر کس وزیفه هر چی اتوانه لمورده لکومتا و اونیچه تراکم مکن بونف حول مون قناعت کن زدگی عادی خوطن بگذنن اتبینان کن زید بالا دین اتاق بسه جسی اتاق فرمکن گرم مکن بمختصر گرمای قناعت کن و زندگی خوطانی تی ادارب کن و تیانا لطرف منو کفوغی اعتصابا و تیانا تظاهراتا امیسی ایتی لخیانت کن تا ایسا خورن لونورا ام ایواره هاتون تلیفونیان کزیل مالو فلانکت راست تو تیت تظاهراتا تو تیت اعتصاباتا دروزم روی غسلی او سهل لو مسائل سلم خیانت یلیلم کلسلا خصوصا عالم موقعیتا سمازرائی مسحدی کرماسان کشاتا اعمتر کرماسان فدها کشتی دا رجلیتا بلا ام ایوارا اهاتم بو ایره لناوریا وشان تیم لما لو تلفونیان کدو لناوریا شاید نفر اری فلانا کس راسا تو دعوتی کدو بو تظاهرات تو دعوتی کدو بو اعتصاب مطلقا اصلی کنیا اساسی کنیه مخلطنو او نکلاو امسیاتی ننکتی تستردان بباقی تلی سیزن هروان منو توما هر وقت دعوت با اعتصاب با تظاهر با من خم کتبی اینوسم سیتی که خم نینوسمو بلاو نوی اگر هر کسی بوتان دیزی باوری فی مکن باور با هیچ کسی مکن اما نگستی با سرگردانیو با عزیت و آزار خالکا و احتمالا دست خائنینی هر لو سازمانی لا هر لو مأموری لداخل دل سهربانی و امانا اما ایزن بو حادثه کرماسان کفدهان فرزی کلین کجیا سوزی لیریش او حادثه پیسوی مخلص مخلا و عمسی تسلتان من در کم لچه موقعیتی که انسان اتوانی دست بوشنی تی زرر کمی لیب کفی مبارزه اشی وابه زرر کم بگیتو نفس رب وی زرر فرب گیلی تا دسمن لهر وقتی که اعتصاب لازمه اعلام یکم تظاهر لازمه اعلام یکم تحسن لازمه هرچی لازمه اعلام یکم ایتر بخواتا نفس دیرم